بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما بدأنا في لقائنا بالأمس كما ذكر الشيخ في هذا الكتاب المبارك، بدأنا في كتاب الجهاد ونواصل الدرس في هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة وبقي لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ كما رأينا في مسألة إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يكون الأجر والثواب المعد للشهداء وللمجاهدين في سبيل الله، ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل والذكر الحسن عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين في الدنيا والآخرة، لا يكون إلا لمن أخلص النية لله سبحانه وتعالى وكان جهاده خالصا لله لإعلاء كلمة الله، لا للحصول على منفعة في الدنيا ولا لذكر في الدنيا ولا لغضب لحمية عن بلد أو قوم أو فئة أو كذا، إنما يكون الجهاد خالصا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء بعض هذه الأمور المستحبة التي تحصل إذا كان قاتل حمية عن دينه ودفاعا عن بلاد المسلمين، يأتي تبعا الدفاع عن الوطن والدفاع عن القوم والدفاع عن الأمة وكذا، تبعا لحماية ورفع راية الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بأس. ولكن المقصود الأعظم ينبغي أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ في الشرح: الحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب، وكل منها يتناوله المدح أحيانا والذم. ولهذا لم يحصل الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك وقال هذا لا وكذا، وإنما أجاب بإجابة هي المطلوبة وقال، يعني لم يجي أحصل الجواب بإثبات ولا بنفي. لما سئل عليه الصلاة والسلام: رأيت الرجل يلتمس الأجر هناك في الحديث الأول، يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل كذا إلى آخره، الجواب ماذا؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. يعني لم يقل من قاتل حمية فلا أجر له من قاتل كذا، لا ترك ذلك الجواب عن هذا بالنفي الإثبات، وأجاب عن المقصود الأعظم من الجهاد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول: ويحتمل أن يكون المراد به ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أحل أو أخل به بهذا القصد. وصرح الإمام الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا، إذا حصل تبعا ضمنا، هو القصد إعلاء كلمة الله والدفاع عن دعوة الإسلام ورفع راية الإسلام، ويحصل تبعا لذلك ما يكون من حمية وغضب للأهل والعشيرة والوطن والبلد إلى آخره، لكن هذا أتي تبعا لا قصدا، إنما القصد الأصل والأول في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله. وبهذا يقول الجمهور كما حكاه صاحب الفتح يعني الإمام الحافظ ابن حجر. فالحاصل أنه إنما أنه إما أن يقصد الشيئين معا، يقصد مثلا الذكر أن يقال فلان شجاع وكذا مع إعلاء كلمة الله، أو يقصد الحمية والغضب لبلده ووطنه مع قصده إعلاء كلمة الله، أو يقصد أحدهما والآخر تبع. قال: إما أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما فقط، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. والمحذور الممنوع المنهي عنه أن يقصد غير إعلاء كلمة الله، سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل، يعني هو يقصد مثلا يقاتل غضبا أو حمية أو دفاعا عن كذا ولم يرد الدفاع أو إعلاء كلمة الله أو يريدها تبعا، فهذا لا يجب، لا ينبغي أن يكون المجاهد الذي يجاهد المسلم يقاتل الكفار بقصد والله دفاع عن الوطن أو دفاع عن العشيرة والقبيلة أو عن الأمة، وليس في ذهنه الدفاع عن الإسلام ورفع راية الدين، رفع راية الإسلام لا، إذا كان كذلك هذا لا يجوز. وإن كان قصده رفع راية الإسلام، حماية الدين، الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، نشر دين الله، ويدخل ويتبع ذلك، يقصد بنيته أن يدافع عن البلد عن الأهل عن كذا إلى آخره، هذا لا بأس به، هذا لا يخل على رأي الجمهور من أهل العلم، لا يخل بقصده الحسن من رفع راية لا إله إلا الله ويكون جهاده في سبيل الله. يقول بعض أهل العلم: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الفاعل الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه، كان قصدا لإعلاء كلمة الله فلا يضره أن يضاف أن يضم إليه أي مقصد من المقاصد المستحبة هنا، دفاع عن الأهل والبلد والوطن إلى آخره. إذا كان قصده إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكر في أول الباب. نعم. أما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فليس فيه ما يدل على جواز قصد الغزو في سبيل الله. حديث عبد الله بن عمرو الذي يقول فيه: ما من غزية تغزو أو غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم ثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، ولو قرأوا الجماعة إلى البخاري. يعني كأن هذا الحديث الشيخ صاحب الأصل الكتاب الميت ميت الدين الدينية ذكره في باب إن يعني ما جاء في إخلاص النية. والشارح هنا يقول: حديث عبد الله بن عمرو هذا ليس فيه ما يدل على جواز قصد غير الغزو في سبيل الله، لأن الغنيمة ليست مقصودة لذاتها، الغنائم التي تؤخذ من الكفار في معارك القتال ليست هي المقصودة، يعني من قاتل من أجل المغنم فليس له من الأجر إلا المغنم الذي يحصل، فليس المقصود المغنم. ولكن إذا كان حصل القتال في سبيل الله وحصل المغنم كانت النية الجهاد في سبيل الله، وبالتالي حصل النصر وحصلت الغنيمة، فالغنيمة حلال للمسلمين وقد أحلها الله للمؤمنين، ولا تبدل نية وتخل بنية الجهاد في سبيل الله. ولكن الحديث فيه إشارة إلى أن هذا المغنم مع أنه حلال ولا يضر ويخل بنية الجهاد في سبيل الله، إلا أن له تأثير على الأجر الذي سيصيبه المجاهد، وهو يقول: إن حصلوا غنيمة وقد أخذوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث من الأجر، وإن لم يحصلوا غنيمة وانتصروا كذا لكن أو حتى لم يعني جاهدوا قتلوا لم يحصلوا غنيمة من مستاع الدنيا، يبقى أجرهم بنية إعلاء كلمة الله كاملا غير منقوص. نعم. ثم يقول الشيخ: ونقلا عن صاحب الفتح الشيخ ابن حجر: والحاصل مما ذكر أن القتال يعني الجهاد أو القتال عموما منشأه القوة العقلية والقوة الغضبية، الغضب يعني والحمية، والقوة الشهوانية الشهوة والرغبة في إما أن يغضب يعني القاتل أو الشهوة في رفع في حصول ذكر أو كذا. ولا يكون في سبيل الله إلا الأول، الأول الذي هو إيش؟ بدافع أنه عقله ودينه ومعتقده يدفعه إلى أن يقاتل في سبيل الله. وقال بعضهم إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل إنما سأل القاتل حمية أو كذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل، قال: قتل حمية هل يكون كذا يقاتل هذا الغزال؟ ما أجابه عن هذه، إنما عدل عن هذا وأجابه بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. يقول: قال: لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع، إلى لفظ جامع يجمل أنه يعني يغضب لله لدين الله فيقاتل، وحمية في دين لدين الله فيقاتل. إذن فيكون هناك يعني غضب يدفعه إلى القتال، حمية تدفعه إلى القتال، لكنها حمية يعني الدين، غضب للدين ولإعلاء كلمة الله. فيجمعها أنه إذا كان يريد إعلاء كلمة الله فيحصل غضب لدين الله، يحتصل الحمية، فيكون الجواب جامعا عن السؤال الذي سئل عنه. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع، فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام. وفي الحديث هذا، وفي الحديث الذي سنسمعه الآن هو حديث عظيم يشمل الجهاد وغيره، فيه في هذا الحديث الذي سمعناه الحديث بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين يختص بمن؟ الفضل العظيم والأجر الكبير يعني النعيم المقيم للمجاهدين إنما يحصل بمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ويا إخواني، الجهاد بكون إخلاص النية والجهاد بكلمة يعني إعلاء كلمة الله يتبين به، يتميز به عمل المجاهد، يعني لا يتعداه، يتعدى الجهاد والقتال الأعداء ونصرة الإسلام إلى الظلم والعدوان والبغي والحيم والضلال وتعدي الحدود. كل ذلك إنما يحصل بسبب عدم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله. من كان جهاده في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله هذا يمنعه ويحجزه عن أن يفعل شيئا إلا من أجل إعلاء كلمة الله، فلا يتجاوز، فلا يعتدي، فلا يظلم، حتى المحاربين، حتى الأعداء لا يظلمهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هناك في الآية في الجهاد يعني في الجهاد نهى الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء، عن العدوان، فلا بد من يعني أن يكون قصد الإسلام الإنسان إعلاء كلمة الله، إعلاء دين الله. وإذا كان المقصود هو إعلاء دين الله، هذا الدين الذي جاء بكل معاني التسامح والإخاء والمودة والرحمة بين الناس بين المؤمنين، وغرس عقيدة التوحيد لله، التوحيد والعبودية الخالصة لله، هذا الدين الذي جاء بذلك وهذا الجهاد الذي شرع فيه من أجل ترسيخ هذه العقيدة لا يمكن أن يكون المقصد منه أو يكون يعني من وسائله العدوان والظلم والقهر للناس أبدا، إنما يكون بقصد نشر الرحمة والمودة والألفة والخير للناس. ونعم يكون فيه غلظة وقسوة وشدة على من لم يمنعه ذلك الخير من الوقوع في الشر الذي يريد. أما الحديث الذي أشار إليه الشيخ وأشرنا إليه هنا هو أعم في النية والإخلاص في النية من يعني في عمل المجاهد وغيره. حديث أبي هريرة يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس، اسمعوا هذا الحديث إخوان ونحاول أن نجتهد في ألا نقع في محذوره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، إن أول الناس يقضى يعني يقضى فيه، يقصى في حقه يوم القيامة، يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: طبعا عرضه لهم والتي عليه في الدنيا من الرزق والخير وكذا إلى آخره والتيسير للجهاد والقتال في سبيل الله، ويسأله عن هذا العمل خاصة، فيقول له فما عملت فيه؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. هو بين الناس ظاهر أنه شهيد، دخل المعركة والجهاد وقاتل وارتدى إلى آخره واستشهد، ومعلوم أنه أو عند الناس ظاهرا شهيد، فيؤتى به على أنه شهيد والله أعلم به، فيسأله ويحاسبه ويقول ماذا صنعت؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهد. الجواب كذبت بعيد، كذبت، ولكن قاتلت أن يقال جريء يعني شجاع يدخل المعارك كذا إلى آخره، يريد ذكر في الدنيا، فقد قيل. إذن هذا الذي نيته وظهره في الناس أو كذا أنه دخل ليقاتل ويجاهد في سبيل الله، لكن في نيته ليعلم الناس أنه شجاع جريء يعني لا يخاف أحد كذا إلى آخره، وقتل في المعركة، وهذا أو أرفع وسام للإنسان أن يقتل في المعركة في الجهاد، يعني إذن هذه أعلى درجات الشجاعة والحمية والمروءة والجرأة، فيذكر بهذا بين الناس. هل يقصد به يقصد بقتاله بدخوله هذا واستشهاده وبذل نفسه، يقصد أن يقال عنه هذا القول في الدنيا، أو يقصد إعلاء كلمة الله؟ فإن كان يقصد أن يقال عنه هذا القول وأنه شجاع جريء كذا إلى آخره، يقال له يوم القيامة، يأتي هو ويقول استشهدت في سبيله، فالله الذي هو أعلم به يقول له كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جريء، فقد قيل في الدنيا الذي تريده في الدنيا أو الذي كنت تريده قد قيل في الدنيا أنك جريء، فقد قيل. نعم. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هذا الذي يظهر للناس أنه شهيد في الدنيا مع اختلاف النية. نعم. ثم يأتي، والحديث كما قلنا عام في المجاهد وفي غيره، يأتي المثل الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة، يؤتى بهذا الرجل فعرفه نعمه، عرفه نعمه التي أنعم الله بها عليه، فعرفها، ومنها تعليمه العلم وتهيئه له، فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني أنه تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يقول هذا، يدعيه، يزعمه، وهو كان في نيته ليس كذلك، كان يريد أن يظهر بأنه من أهل العلم ومن أهل الوجاهة وتصدر به المجالس وكذا إلى آخره، لا يريد به وجه الله، فيقال له، فلما يقول هذا يقال له كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل في الدنيا هذا الذي كنت تريده وقد حصل في الدنيا، فقد قيل. ثم أمر به فيسحب في وجهه أو على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ثم يأتي مثال آخر، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بها؟ ماذا عملت بهذا المال الذي أعطاك الله إياه؟ وهو كان في الدنيا ينفق ويعني تبرع ويتصدق ويحسن ويسمى المحسن الكبير والكذا وصاحب الفضائل وصاحب إلى آخره في الدنيا، ومعروف مواجهة في الدنيا، لكن النية القصد ماذا يقصد؟ هل يقصد وجه الله؟ هل يقصد التقرب إلى الله بذلك العمل؟ هل يقصد أداء الواجب هذا المال؟ هل يقصد يعني مساعدة المسلمين حقا لله سبحانه وتعالى؟ أو أنه يقصد أن يقال فلان محسن وخير ويعني متصدق وفيه كذا؟ يقول، يسأله الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب فيقول له ما عملت فيه؟ يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها كل سبل الخير، يبني المساجد، ينفق على الفقراء والمساكين، يعمل الأربطة والأوقاف وكذا وإلى آخره، وهذا كله عمل حسن، لكن يفسده النية. إذا كانت نيته باطلة لا يريد بذلك إلا الذكر والكذا ويقال إلى آخره، هنا يعني معنى ذلك أنه ما فعل هذا إلا لهذه المقابل، وهو أن يقول الناس عنه أنه محسن متصدق هذا. فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد جواد كريم محسن إلى آخره. فقد دين ثم أمر به فيسحب على وجهه فأوقي في النار. والحديث رواه أحمد ومسلم، حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن أبي أيوب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نحن الآن في كتاب الجهاد، في باب الجهاد، يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة، يقطع عليكم بل يقطع عليكم فيها بعوث، يعني سرايا وجزء، يعني قطعا من الجيوش، فيكره أو فيكره الرجل منكم البعث فيها، يعني الخروج في تلك البعوث، فيتخلص من قومه، لا يخرج مع قومه وعشيرته وأهل بلده ومحلته، تخلص من قومه ثم يستصفح عند قبائل، يعني يذهب إلى القبائل الأخرى يعني الأقوام الآخرين من البعوث هذه، ويعرض نفسه عليهم ويقول: من أكفيه بعثه بكذا، أو من أكفيه بعث كذا، يعني يحل محله للمقابل، من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمي، يعني هو أجير، أجر نفسه مقابل المال الذي أخذه. هذا معنى الحديث. وعن عبد، وفيه نهي شديد عن هذا، أنه ينبغي للمسلم أو للمجاهد إذا خرج أن يخرج نيابة، يعني أصالة عن نفسه للجهاد في سبيل الله، وإن خرج نيابة عن شخص لا من أجل الأجرة، وإنما من أجل أن الشخص يعني الذي تعين عليه أو طلب منه أن يخرج كان له عذر معين أو ترك يعني لسبب من الأسباب أو لم يتهيأ له ضبط الخروج فخرج عنه مع أن النوبة ليست عليه مثلا، هذا لا بأس به، لكن يأتي ويعرض نفسه ويقول: من الذي تعين عليه الخروج؟ أنا أخرج عنه في مقابل من المال أو كذا. هذا المنهي عنه، والذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الأجير إلى آخر قطرة من دمه. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. والحديث الذي قبله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. للغازي أجره وللجاعل، يعني المعطي المال والمعونة، أجره يعني أجر الغزو وأجر الذي غزا، رواه أبو داود. هذا الحديث الأول فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوباء. يا أخوة، لاحظوا كيف أنه أول من يقضى عليه هذا الذي يتظاهر بعمل الخير، وما من أعلى درجات العمل الصالح الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو أعظم درجة، سيأتينا الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال. وسمع رسول الله لما سئل عنه أي الأعمال أعظم أو أفضل، فقال الجهاد في سبيل الله، ومنها الصلاة، ثم ذكر بر الوالدين الجهاد في سبيل الله، فهو من أعظم الأعمال. وكذلك الصدقات والإنفاق في سبيل الله من أعظم الأعمال، وكذلك تعلم العلم وقراءة القرآن من أعظم الأعمال وأحسنها وأفضلها وأكثرها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يفسد على المرء هذا العمل الصالح ويقلبه، يعني كونه يفسده ويبطله، هذا أمر يعني قد يكون أهون، يعني عمل فلم يجر. لكن المشكلة الأكبر والخطر الأعظم أنه ينقلب عليه وبال ويعذب أكثر مما يعذب الفسق أو التجار. أول من يعذب ويحاسب هؤلاء الذين يتظاهرون بالأعمال الصالحة الكبيرة وهم في نيتهم ليسوا كذلك، يريدون بها الدنيا، وهذا أمر خطير يا أخوان، أمر خطير جدا. ليس طبعا هذه أمثلة عظمى، الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم وقراءة القرآن، الإنفاق في سبيل الله، هذه أمثلة لتأثير سوء النية على صاحبها. لكن في حياتنا كلها، في أعمالنا، في واجباتنا، في الواجبات التي نؤديها، في الصلوات المفروضة، في الحج، في الصوم، في كذا، هذه الأمور المطلوبة شرعا، المحببة شرعا، المقصود بها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على أن تكون خالصة لله، أن تكون خالصة لنا، أو على أقل ما يعني، لأن هذا أمر فيه من الشدة يعني الصعوبة على الإنسان، كونه يجاهد نفسه ألا يكون في عمله شيء من الرياء أو النفاق. ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن يعني في أمتي، كما قال سيأتينا الحديث، يعني من الشرك هو يعني أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة، وسئل عنه ما هو، قال الرياء. فهذا موجود أو قد يوجد، أو قد يحصل في النية أيضا بالعمل الصالح. ما في شك أن النفس البشرية النفس الإنسانية يعني تواطى إلى المدح والثناء والذكر الحسن، هذا حاصل. ومن هنا كانت الصعوبة وكانت يعني وجوب مجاهدة النفس على أن كل عمل خير أو واجب من الواجبات التي تؤديها أو يعني إحسان وبر من الأمور من الأعمال الصالحة، احرص بقدر ما تستطيع أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، أو على أقل ما يمكن أن يكون القصد الأول منه أنك إنما تعمله لأن الله يرضاه، لأن الله أمرك به، لأن الله يريده منك، لأنه يرجع بمصلحة على الناس. ثم لو حصل بعد ذلك تبعا كما في الجهاد أنك حصار في نفسك شيء من أنه الإنسان يعجبه أن يثنى عليه أو يذكر بخير أو كذا، لا بأس، لكن لا يكون هو المقصد الأساس. فيحرص الإنسان، يحرص بكل ما يستطيع من قوة في عقله وعقيدته وقلبه وذهنه وفكره أنه إذا عمل عملا من أعمال الخير أن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله الكريم، يقصد به أولا وقبل كل شيء طاعة الله ورضوان الله وتحقيق المقصد الشرعي. ولو شابه شيء في يعني تبعا يعني أنه ذكر بشيء أو كذا إلى آخره، كان الصالحون من المؤمنين كانوا يكفون أعمالهم هذه الأعمال الخاصة التي هي البر والإحسان والنفقات والإنفاق كذا، يكفونها أشد الإخفاء عن الناس، لا يظهرونها يعني من تعبد وقيام وقراءة قرآن وكذا إلى هذا العمل في خاصة نفسه. وكذلك الصدقات كانوا يخفونها يعني، ولهذا الحديث ورد أنه حتى يعني ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ها؟ بمعنى أنه يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله. وإخفاء العمل الصالح الذي بينك وبين ربك من وسائل الدفاع والمنع من الرياء، من الرياء. فليحرص الإنسان في سائر أعماله حتى في الكلمة التي يقولها، كلمة الحسنة، السلام الذي يسلم به، الموعظة أو يعني إنكار المنكر الذي يراه، الأمر بمعروف الذي يراه. لا يحدث الإنسان، لم ينبغي أن يحدث الإنسان ألا يصدر منه ذلك بقصد غير طاعة الله وتحقيق المصلحة الشرعية. يعني فلا مثلا بعض الناس، وهذا يحصل كثيرا، أنه إذا كان بينه وبين شخص خلاف ما أو أراد أن يعني يلحق به أذى معين أو كذا، فإذا وجد منه زلة أو هفوة أو كذا أخذ يأمر وينهاه ويقول يا فلان لا أنت فعلت كذا أو لا تفعل كذا، ويبين للناس أن فلان أخطأ في كذا إلى آخره. هو ظاهره أنه يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولكن حقيقته يريد أن يؤذي ذلك الإنسان، أو على الأقل يريد أن يظهر للناس بمظهر الناصح الواعظ كذا إلى آخره. وكذلك في كثير من الأعمال يحرص كل منا يجتهد، وهذا من المجاهدة، هذا من مجاهدة النفس. أمس قلنا إيش الجهاد درجات، وأولها جهاد النفس، تجاهد النفس على ألا يكون عملك الطيب. أولا تجاهدها طبعا على ترك المعاصي، وتجاهد النفس على فعل الطاعات، وتجاهد النفس كثيرا على أن يكون عملك في طاعاتي خالصا لوجه الله، لا يشوبه رياء ولا سمعة ولا طلب منفعة دنيوية. وإن حصل شيء من ذلك فليكن تبعا للمقصد الأصل، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وتحقيق المقصد الشرعي. نعم. الشيخ يذكر بعض الأحاديث في هذا الباب أيضا. قد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. من تركه الله ترك، من تركه الله ما إلى من يلجأ. نعم. وأخرج الترمذي عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في طلب العلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. انظر هذا، يعني ليس لا هذا وعيد شديد، ليس لي يعني مرتكب الكبائر والفواحش وكذا إلى آخر، هذا لمن يظهر بمظهر المتعلم الكذا إلى آخر، إلى درجة يعني المصاف العلماء الذين يجلس لهم الناس ويسمعون منهم وكذا. ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ هل تريد بهذا بالتعلم والتعليم وجه الله لتعلم الناس، لتفيد الناس، تستفيد أنت دينا وتفيد الناس، أو أنك تريد أن يقال والله فلان العالم وفلان كذا والآخرية، ويخرج في يكتب في الصحف والمجلات ويخرج في الإذاعة والتلفزيون وفي الفضائيات وما شاء الله وكذا. وهنا ملاحظة ولعلكم جميعا تلاحظونها على بعض طلبة العلم وعلى الذين يحضرون، يعني كثير من الناس سواء في خطبة الجمعة أو في المحاضرات الدينية العامة وكذا إلى آخره، كثير من الناس أولا تجد الكثرة الكادرة إلى آخره عندما ظهرت سمعته وشهرته إلى آخره، وبعضهم يأتي لا لأجل الموضوع الذي يعلن، يعني الموضوع الذي فيه المحاضرة، وإنما لأجل فلان هو الذي يحاضر أو هو الذي يلقي الدرس أو كذا. إذا انتهوا وخرجوا تسأل كثير منهم ماذا قال، بماذا أتى، ماذا استفدت من هذا، لا تجد شيء. كثير من الناس هذا مجرد أنه يعني مجرد أنه وجد أو حضر مع الناس الذين حضروا أو كذا إلى آخره، طيب ماذا استفدت؟ هذا الذي أتيت لتسمعه ماذا أفادك، بماذا استفدت منه؟ يعني وتجد بعض الناس يطرق موضوعات مهمة وجادة وكذا إلى آخره، ولكن ليس من أولئك الذين يعني يحرصون على كثرة العدد وكذا، فلا يأتيه إلا القليل من الناس. المقصود هنا أنك أنت أيها العالم والمتعلم طالب العلم والسامع وكذلك احرص على أن يكون جلوسك هذا، جلوسكم هذا يا إخوان الحمد لله أنتم لا في المسجد الحرام، وأتيتم من أي صلوات، صلاة المغرب ثم العشاء، ومنكم من طاف ومنكم من كان معتمرا، وأتيتم بقصد إن شاء الله بقصد أداء عبادات متعددة، المجيء إلى الحرام، الطواف، من كان معتمرا للعمرة، ومن أراد أن يصلي هاتين الفريضتين المغرب والعشاء يعني في المسجد الحرام التي أيها مضاعفا، ومع هذا أضفتم شيئا وأنتم جلستم هنا، ينبغي جلوسكم هذا أن يكون خالصا لوجه الله، لا لأني والله أنا شفت الناس جلست أو لأني والله عشان يشوفني بعض الناس يسمع عني المجلس كذا. أيضا حديثكم يعني